لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، هنيئا لنا جميعا أيها المسلمون إدراك هذا الشهر العظيم المبارك، هنيئا لنا أن يسر الله لنا إدراكه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه للعمل الذي يرضيه عنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يهدي ضال المسلمين. علينا عباد الله أن نحمد المولى جل وعلا الذي وصلنا إلى شهر رمضان وبلغنا إياه، ثم علينا معشر الحاضرين عند بيت ربنا العتيق أن نشكر الله جل وعلا على هذا التيسير العظيم. يسر الله لنا لأن نكون في رحاب بيته بين يدي البيت العتيق، فنسأله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن يبارك لنا فيما أعطانا من علم وعمل وأهل وولد، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن يجمع كلمة الأمة الإسلامية على الحق والهدى، وأن ينصرها على الأعداء، إنه مجيب الدعاء. إننا في شهر عظيم مبارك فرض الله علينا صيامه، وجعل ذلك أحد أركان الإسلام، فمن كان قادرا مقيما لا مانع فيه ثم لم يصم فقد هدم ركنا من أركان الإسلام فلا إسلام له. ثم إن الصيام له شأن عظيم ومنزلة عند الله جل وعلا عالية، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، إلى 100 ضعف، إلى 700، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه إلى آخره. الحسنات الأعمال الصالحة تضاعف حسب إيمان العبد وإخلاصه في أداء العمل وحسن متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى 700 مرة. إلا الصوم فإنه لا يعرف كم عدد مضاعفاته، لأن الله اختاره لنفسه، لأنه من الأعمال التي تكون بين العبد وربه. لو لم يحكم صيامه لما علم كثير من الناس عن ذلك، فإذا أتقن الصيام وأدى حقوقه فصان بطنه وفرجه وحفظ سمعه وبصره وكف لسانه وسائر جوارحه إجلالا للصوم ورغبة في إرضاء المولى الكريم جل وعلا، واعتنى بهذا العمل الجليل، فإنه لا يعلم مقدار ثواب ذلك العمل. وقيل إن الصوم نصف الصبر، وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا لكم معشر الصائمين، أن أدركتم شهر الصبر الذي ميزه الله بأن أنزل فيه القرآن. يقول المولى الكريم جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرض الله علينا صيام هذا الشهر المبارك وجعله أحد أركان ديننا، وإن من أحسن الصيام واتقى ربه جل وعلا فحفظ نفسه عما يشوه الصيام أو يخدش صفاءه ونقاءه أو يدخل عليه الخلل، إذا هو أحسن أداءه واتقى ربه ولم يجاري السفهاء ولم يماري الجهلاء، بل إن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم، يعني ليس من شأن الصائم أن يكون سفيها، ليس من شأن الصائم أن يكون بذيعا في لسانه، ليس من شأن الصائم أن يكون جريئا على سقط الكلام وقبيح المقال، بل إن الصائم ينبغي أن يظهر عليه أثر صومه من حيث اللسان، فلا يسترسل بالنطق الذي يشين، فلا يتكلم بما يستنكره العقلاء من سيء المقال يصون بصره، فلا يرسل النظر إلى ما لا يحل النظر إليه، فإن هذه الحواس سنحاسب عنها، إن السمع والبصر والفؤاد، هذه الحواس وهذه الأجهزة سيحاسب كل واحد منا عما قام بها من مخالفة أو تقى، فمن أحسن فقد أحسن لنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فيا أيها الصائمون اهتموا بصيامكم، أحسنوا أداءه، كفوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين والتهكم بهم، وصونوا أبصاركم فلا تنظروا إلى ما لا يحل النظر إليه، وإن في الزمن لا بد أن يرى الإنسان ما لا يحب أن يراه، وقد أعطى الله جل وعلا لنا توجيها عظيما ونصحا جليلا. يقول جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذه النصيحة الإلهية العظيمة تدل على أن النظر إذا هو أرسل صار مخلا بحفظ الفرج، لأن النظر دليل الشهوات. ويقول للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى أن قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله. مخالفة هذه الأوامر معصية تحتاج إلى توبة وإنابة، فاحرص أيها المسلم على هذه الأيام المقبلة، وإن كانت الأيام الماضية قد دخلها خلل أو لم تتحقق لها الصيانة التامة، فاستغفر الله، فإن ربك غفور رحيم، يحب أن يرحم عباده، يحب أن يغفر لهم. يقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. هو يفرح بتوبة عبده إذا تاب، لا ليتقوى ملكه ويتسع بها، ولكن ليغفر لعبده، فإن الله يحب أن يغفر، يحب أن يرحم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده، يعني العاصي، من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها وأيقن بالهلاك وجلس في ظل شجرة ينتظر الموت أغمض عينيه فتحهما وإذا براحلته واقفة على عنده عليها طعامه وشرابه من شدة الفرح يرتبك فيقول في نداء ربه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح والله وله المثل الأعلى أشد فرحا بعبده. فانظر أيها المسلم إلى رحمة أرحم الراحمين تعرض لها فإن له جل وعلا نفحات في الليل والنهار فأحسن التعرض لذلك. توجه إلى خالقك بالاستغفار فإن الذنوب كثيرة والإساءات عديدة ورحمة أرحم الراحمين أوسع وأجل. ثم إذا حضر الإفطار فتذكر ذنوبك ولعلك تذكر البعض ولا بد أنك تنسى كثيرا فتستغفر ربك جل وعلا لما علمت من الذنوب وما لم تعلم وسله أن يتجاوز عن سيئاتك وأن يغمرها بعفوه ولطفه فهو اللطيف الخبير. ثم ادعو للمسلمين فإن المسلمين في ضائقة كبيرة وفي محن متتابعة وفي ويلات وغموم هائلة هم محتاجون إلى لطف الله. وإن ربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فسر ربك. إن المسلمين لا يأتيهم خير عام إن لم تفعت به لأن سعادتهم وأمنهم وعزهم واجتماع كلمتهم واتحاد صفهم في وجه الأعداء وما أكثر الأعداء خير لنا جميعا. ثم احرص في هذه الأيام المقبلة على المحافظة على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فإن للقرآن صلة بهذا الشهر العظيم أنزله الله فيه فأكثر من التلاوة بتدبر وتأمل. وإذا مررت بآية رحمة فسأل أرحم الراحمين أن يرحمك ويرحم المسلمين. وإذا مررت بآية عذاب فاستعذ بالله الجبار الكريم من عذابه. وإذا مررت بآية تنزيه وتسبيح فسبح الله ونزه ومجده فإنه يحب من عباده أن يمجدوه. ثم اعتن بالسحور اهتم بأن يكون سحورك عند قرب طلوع الفجر ولا تقل لست بجائع ولا أشتهي فإن نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بين الصيام من الصيام للكتاب أكلة السحور وسمى السحور الغداء المبارك فاحرص على تناول الغداء المبارك بغير إسراف. وأحب الناس إلى الله من الصائمين أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. لا يقول أحدنا عند الإفطار لم أظما ولم أجوع أنتظر، لا، إن الله يحب إذا منع عبده شيئا ثم أذن له به أن يبادر لما أذن الله به. ثم المحافظة على فرائض الإسلام على الصلوات الخمس في أوقاتها للرجال مع الجماعة في المساجد في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والأصال رجال تشبه بهم فإن التشبه بالصالحين فلاح. ثم أكثر من نوافل العبادات وحافظ على صلاة التهجد فإنه جاء في الحديث عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم قوله من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ثم اعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحد عددا لصلاة التهجد، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى أو ما سلف. وقوله مثنى مثنى هذا التكرار يدل على أن العدد غير محصور، وإنما المطلوب أن تؤدى الصلاة بطمأنينة وخشوع وقنوت وإقبال على الله جل وعلا، ثم استحضر في مقامك تصلي أنك بين يدي خالقك تناجيه فاستحي منه، استحي من خالقك، فإن الله يحب أهل الحياء. وقد قال المصطفى لا يأتي الحياء إلا بخير، وقال الحياء خير كله، فإن أجل الحياء أن تستحي من الله، أن تقف بين يديه ثم يراك منصرف القلب عنه. إن أحدنا لو وقف بين يدي ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء لاهتم بأن يكون مستجمع الحواس، حاضر الفكر، حاضرا أن يرى عليه شيء من السهوم والانصراف الفكري. فكن بين يدي الله أجل من ذلك وأكمل. ثم في حال سجودك أكثر من الدعاء لك ولوالديك، لا تنسى والديك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من العمل الذي لا ينقطع الولد الصالح الذي يدعو لوالديه، فقد جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. إن قدرت على أن تجمع الثلاث فإن ذلك خير عظيم، ولكن قل أن تجتمع خصال الخير إلا للقليل المتميز، كالصديق رضي الله عنه الذي برز على أصحابه رغم ما كانوا عليه من تبريز وكمال، كما في حديث قال النبي أيكم شاهد اليوم صلى على جنازة؟ قال أنا. قال أيكم تصدق بصدقة؟ قال أنا. قال أيكم عاد مريضا؟ قال أنا. وعد، فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في شخص إلا دخل الجنة. ثم اجتهد أيها المسلم على نوافل الطاعات، وأنت في مكة الصلاة مضاعفة 100,000 صلاة في جميع فجاج مكة التي أدخلته حدود الحرم، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم. وإني أرجو أن تكون النوافل مضاعفة بالمئات، كل صلاة نافلة تضاعف 100,000 مرة، إنها لتجارة لا تقدر. هذه المضاعفة العظيمة لا تكون إلا مع الله أكرم الأكرمين، اغتنمها فرصة، جدد العهد بين يدي الله، ثم تعاهد رعيتك بحسن الرعاية والتفقد وحملها على طاعة الله. فقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر أن الإمام الملك أو السلطان راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته يعني في بيته وأسرته ومن له عليهم سلطان، والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويا ترى من الذي سيسأل؟ إنه علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يستوي عنده من أسر القول ومن جهر به. فليكن كل واحد منا على حذر أن تزل به القدم أو يجمح به اللسان أو تجور به الأسماع والأبصار لنتخذ مع الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم المتاجرة. فإن من تاجر مع الله في رمضان مخلصا لله العمل، محسنا موافقة سيد البشر، صلى الله عليه وسلم أفلح. إنما أدرك رمضان وخرج وهو لم يغفر له حري بأن لا يغفر له، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال آمين آمين آمين، ثم أخبر أصحابه أن جبريل أتاه فقال قل آمين، قال آمين، قال على من أدرك شهر رمضان فلم يدخل الجنة ومات فادخله الله النار، قال آمين، فقلت آمين. والآخر من ذكر المصطفى عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فمات وأبعده الله وأدخله النار، قل آمين. ورجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فمات وأدخله الله النار، قل آمين. هذه الخصال قد تكون مجتمعة في رمضان، فاحرص عليها أيها المسلم وتحرى ساعات الإجابة، فإن في اليوم والليلة ساعات إجابة، ساعات يستجيب الله فيها الدعاء، عند الإفطار، عند الأذان، ساعة في الليل لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا من عبد مؤمن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، وذلك كل ليلة. وأحرم تكون هذه الليلة في النصف الأخير من الليل، ويوم الجمعة فيه ساعة ليست بالطويلة يستجيب الله فيها الدعاء. واختلف العلماء في أي وقت هي، قيل إذا جلس الإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، أو الجلسة بين الخطبتين، أو بعد العصر إذا صلى العصر وبقي في المسجد محتفظا بالطهارة ويشتغل بذكر الله إلى صلاة المغرب، وصاحب الحاجات العاجز عن قضائها المضطر لحصولها ليس هذا الوقت بالوقت الكثير الذي يصرف في طلب إجابة الدعوات. نحن في بداية شهرنا، وكم كان بودي أني معكم من أول ليلة، ولكن ما شاء الله كان، فأسأل الله أن يوفقنا في بقية ليالينا وأيامنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمنحنا من التوفيق والتسديد ما يرفع درجاتنا عنده ويكفر خطايانا ويسددنا بمنه جل وعلا وكرمه، كما نسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يكشف كربة المسلمين ويزيح غمتهم ويرفع عنهم المذلة، وأن يرينا بمنه وكرمه أنواع المصائب وصنوف المحن والبلايا على المعتدين على بلاد الإسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى القلوب والأبدان، اللهم اشبع جائع المسلمين واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وأغن فقيرهم، واقض الدين عن مدينهم يا إله العالمين، واكشف الكربة والهم والغم عن مكروبهم. اللهم إنه لا يكشف اللأواء والضراء سواك، فعاجل أمة محمد بكشف لأواها ومضراتها. اللهم إن فيها من البلاء والمحن والتفرق والتناحر ما أنت أعلم به، وعليها من تسلط الكفار ما أنت أعلم به، فنسألك يا إلهنا أن تبدل فرقتنا اجتماعا، وذلتنا عزة، وهواننا رفعة ومكانة، وتساهلنا وتفريطنا بديننا اهتماما به وإعزازا له ومراجعة له. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم املأ قلوبهم بخوفك، ووفقهم لمراعاة عبادك والرفق بهم والإحسان إليهم، وارفق بمن رفق بهم، وتجاوز عنه وسدده، واهد من شدد عليهم، وإن كان في علمك أن لا يهتدي فعاجله بالقبض، واستبدله بمن يخافك ويرجوك ويرحم العباد يا مجيب الدعاء. اللهم من وليته أمر هذه البلاد فزده من الخير والتقى، وأعنه على ما تولى، وبارك لنا فيه وبارك له فيما يعمل، واجعل أعماله كلها موافقة لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، يبتغي بها مرضاتك، وجازه بالحسنات إحسانا، واصرفه عن السيئات يا مولانا إنك مجيب الدعاء. سبحانك لا إله إلا أنت ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، أو سائلة تقول: جاءت للعمرة وجاءها الحيض أثناء الطواف فأكملت العمرة، ماذا عليها؟ إن كانت تأكدت من الحيض أثناء الطواف فإن الطواف يحتاج إلى طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها: غير أن لا تطوفي بالبيت. فعليها أن تبقى، فإذا طهرت تأتي لتطوف ثم تسعى وتقصر وتكون أتمت عمرتها، وتشتغل بالتسبيح والتهليل والذكر والدعاء طول بقائها قبل طهرها. نعم. تقول السائلة: مرضت وهي محرمة منذ 4 أيام ولم تؤدي العمرة، ماذا عليها؟ إن شاء الله لا شيء عليها، نسأل الله أن يشفيها ويعاجلها بالشفاء وأن يوفقها لأداء العمرة. نعم. هل المحرم لا يغتسل قبل الطواف والسعي؟ بل السنة أن يغتسل، فقد اغتسل سيد البشر صلى الله عليه وسلم عند إرادته الدخول إلى مكة لأداء عمرته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. من نام عن صلاة الجمعة تهاونا أو أي صلاة مفروضة، ماذا عليه؟ من نام تهاونا وهو يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، فإنه لو مات في تلك الفترة مات على غير الملة. الصلاة شأنها عظيم. يقول المصطفى: ما الفرق الذي بيننا وبينهم إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول في الحديث المخرج في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الصلاة هي عمود الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فمن فقد منه أداء الصلاة فلا دين له. أما من غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد مضي الوقت وذهابه فله حكم آخر، فرق بين التارك المتهاون وبين المغلوب في أمره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام على عمن نسي أو نام فلم يستيقظ: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. يقول: أعمل في البلدية وبعض المواطنين يأتون من أجل أن أضع لهم بعض التصاميم، والآن مع تقدم وسائل الإعلام أصبحت أتوجه مباشرة إلى المهندس المختص، أتفق معه على الثمن وأتفق مع المواطن على ثمن، فيه الأتعاب، فهل هذا المال الذي أحصل عليه حلال أم حرام؟ أعيد السؤال. يقول: أعمل في البلدية وهناك بعض المواطنين يأتون من أجل أن أضع لهم بعض التصاميم. بس إذا عملت للمواطنين بعض التصاميم في وقت غير وقت العمل الرسمي للدولة ولم تكن الدولة أيضا مانعة لك من ذلك العمل فلا حرج، وأما اتفاقك مع المهندس على ما تقتسمانه فإن كانت الدولة تعلم عن ذلك وتقره فلا حرج، وإن كان ذلك من الأمور الممنوعة وإنما تفعلونه في الخفاء فهو كسب محرم. نعم. يقول: قال تعالى في أمر الربا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، كيف تكون التوبة ممن أخذ قرضا ربويا بفائدة قيمتها 5%؟ ينبغي أن تفرق بين أن تكون أنت الآخذ للكسب الربوي وبين أن تكون معطيا له، هو كله حرام، لكن لما تكون معطيا للربا